وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع التعليق على تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من التعليق على الحديث الثالث، لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الرابع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث يقول ان في بعض الطبعات ليستنفر، هي صحيح، ولكن اللي امامي لينتثر، وهو كذلك في الصحيحين، لكن في بعض الروايات بزيادة السين. ها؟ ايوه نعم، لا بكسر الخاء، بكسر الخاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث، توضأ احدكم يعني اذا شرع في الوضوء او اذا اراد ان يتوضأ، ليستنفر او لينتثر يعني ليخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه، وادخاله هو الاستنشاق. استجمر اي استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة. فليوتر لينهي استجماره على وتر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، فإن أحدكم لا يدري إلى آخره، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. باتت يده حقيقة المبيت، من يكون من نوم الليل ولا يكون من نوم الليل؟ مكتوب في هذا التصحيحات في نسخة من يكون من نوم الليل، لا، هو يكون حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، فاللي عنده زيادة من أو من هذه. قال: وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. فليستنشق الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. المعنى الإجمالي: يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. أولا، فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق، والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثانيا، ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث، وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت مترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفع. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقدرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروع. قبل أن نعرض لخلاف العلماء الذي ذكره الشارح، نقول هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب. أولها الاستنشاق والاستنثار وهو خاص بالأنف، والثاني الاستجمار وهو موضع الأذى، والثالث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. أما الأول وهو الاستنشاق والاستنثار فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من حكمة مشروعيته تنظيف الأنف للتمكن من إتقان القراءة بإخراج الحروف من مخارجها ونحو ذلك، ومنها دفع الشياطين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، وفي بعض الروايات بدون ذكر التوضؤ، فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه العلة أولى بالاعتبار من سابقتها، وهي إزالة ما قد يحدثه الشيطان من أثر مبيته على خياشيم الإنسان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة وتغيره بالخلوف أكثر، لكن يشبه والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يهمل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر في موضع ما لا يذكره في مواضع أخرى اكتفاء بما سبق ذكره وبيانه. والشريعة تؤخذ من مجموع الأدلة لا من مفرداتها. فنقول مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أسئلة مترادفة: أحب العمل إلى الله ونحوه، فكان الإجابة إيه؟ واحدة أم متفاوتة ومختلفة؟ لماذا؟ الاختلاف هنا يكون باعتبار حال السائل، فمن يلمس تقصيره في جانب من الجوانب يجعل هذا الجانب من أهم الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى للتركيز على هذا الجانب، وهكذا. فهنا لما تعددت الأدلة في استحباب أو باستحباب تطهير الفم وتأكيد ذلك بالسواك ونحو ذلك اكتفى بهذه الأدلة عن ذكره هنا، وإنما أشار إلى حكم الاستنشاق والاستنثار باعتبار أنه لم يسبق التنبيه إليه أو لم يسبق التأكيد على حكمه. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو الاستجمار فدل على مشروعيته أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها يعني القبلة ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أحمد رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن من الصيدين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وهذا يقطع بجواز الاستجمار بالشروط المبينة في هذه الأحاديث، ومنها أن تكون الأحجار طاهرة منقية، ألا تكون عظما أو روثة، ألا تقل عن ثلاثة أحجار، ألا يكون المستجمر به محترما. ودل تخصيص النهي عن الاستجمار بالعظم والروثة على جوازه بغيرهما من كل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب أو نحوها، وهو مذهب الجمهور. وخرج بقولنا: ألا يكون المستجمر به محترما، الكتب الشرعية والمطعوم لآدمي أو بهيمة، وخرج به المغصوب أيضا. واشترط الجمهور لجواز الاستجمار ألا يتجاوز الخارج الموضع المعتاد. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الاختيارات: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة، وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. وهذا القول قوي جدا، بل هو الأولى بالاعتبار، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، بغض النظر عن كون الخارج قاصر على محل الخروج أو تعداه إلى غيره. المهم في النهاية زالت النجاسة عن موضعها أم لم تزل، فإذا زالت خلاص، وإلا فكما قلنا الحكم يدور مع علته. ومما يؤكد مشروعية قطع الاستجمار على وتر ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن سلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضا: من توضأ فليستنفر، ومن استجمر فليوتر. وحديث سلمة بن قيس: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد بإسناد ضعيف يرويه مجهول عن مجهول. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثالثة مسألة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. قوله: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لفظ مسلم رحمه الله: فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها. ف قال الحافظ هي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا تترتب عليه كراهة لمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. فالحكم ليس معلقا بالإدخال، وإنما معلق بإيه؟ بوضع اليد في الماء أو بغمس اليد في الماء. فممكن يدخل يده في الإناء لكن لا تصل إلى الماء، فلا يترتب على مجرد الإدخال حكم، إنما الحكم مرتب على مس الماء أو ملامسة الماء. وقوله في الإناء جاء في رواية في وضوئه، ولفظ الإناء تخرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليدين فيها على تقدير نجاستها. ثم إن الغالب أن يضع الإنسان يده عند نومه في إيه؟ في إناء، لأنه غالبا ما يكون نائما في بيته، فلا يصل إلى بركة أو حوض أو نحو ذلك. فصحيح أن الإناء خرج مخرج الغالب، لكن كثرة الماء وقلته لها اعتبارها في الحكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الشارح اختلاف العلماء. اختلف العلماء في النوم الذي شرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل ونهار لعموم قوله فسلم من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية أحمد اختارها الخرقي والموفق ابن قدامة والمجد ابن تيميه. والمشهور من مذهب أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. هذه الفقرة اشتملت على ثلاثة أشياء. أولها إيه؟ هل الحكم يعم كل نوم أم يخص نوم الليل فقط؟ الثاني، هل الحكمة في هذا الغسل معقولة المعنى أم غير معقولة، أي تعبدية؟ الثالث، هل الغسل غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء واجب أم مستحب؟ نبدأ بالجزئية الأولى. هو رجح أن النوم المعتبر نوم الليل، وهذا بخلاف ما عليه جمهور العلماء. ومن نوادر ما يقع من ابن حزم رحمه الله موافقة الجمهور في هذه المسألة. قال، أعني ابن حزم، وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة. والظاهر والله أعلم أن ابن حزم كان يقدر الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقديرا بالغا، فما ذكره مرة باسمه إلا وقال الإمام من ناحية وعلق عليه بمنتهى الأدب، أو علق على كلامه بمنتهى الأدب بخلاف الآخرين. وأكثر الأحوال يقول وقال بعضهم أو قال قوم أو ادعى قوم، ولا يصرح باسم الإمام أحمد. طبعا لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقدر النصوص تقديرا عظيما، وكان ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ذلك منقبة لأحمد لم يشاركه فيها غيره. فقال هذا والله أعلم. فقال هنا ادعى قوم أنها في نوم الليل خاصة وهو خطأ، بل يقال بات القوم يدبرون أمر كذا وإن كان هارا. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ يعني لو طالعنا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون هنا يعني يمكرون ويدبرون أمرا يمكرون به للإسلام وأهله. فهل يلزم أن يكون هذا في الليل أم يمكن أن يكون في النهار وفي الليل على حد سواء؟ ممكن. طب لكن أيهما أغلب؟ الليل، لأن الاستخفاء أو الليل محل الاستخفاء وهو أرجى في حصول هذا الاستخفاء. أما النهار فمعلوم أن الاستخفاء فيه يكون نادرا، فبالتالي لا يصلح لابن حزم رحمه الله تعالى ما قال. ولهذا رده ابن عبد البر رحمه الله، قال لأن الخليل قال في كتاب العيون، وده المهم يعني في مثل هذه الأمور عندما يقع اختلاف بين الفقهاء في معنى لغوي يبقى يرد الأمر إلى مين؟ إلى أهل الاختصاص أهل اللغة. قال لأن الخليل قال في كتاب العيون البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم. يبقى بات يعني دخل فين؟ في الليل، سواء نام أو لم ينم. قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ. ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجوم أي أنظر إليها؟ ينفع ولا ينفعش؟ تقول بت أراعي النجوم أو بت أرقب القمر، هذا يكون فين؟ في الليل ومع اليقظة ولا لا؟ مع اليقظة، لأنه لا يرقب القمر أو النجم إلا وهو مستيقظ. نعم. ورجح بعض العلماء ما قاله أحمد رحمه الله تعالى لعدة أمور، إن النوم هنا نوم الليل خاصة. أولها أن دخول نوم الليل متيقن ودخول غيره مشكوك فيه، والأصل عدم التكليف. يعني الكلام ده كل العلماء اتفقوا على دخول نوم الليل أم لا؟ الاتفاق قائم على دخول نوم الليل، يبقى ده الحكم فيه يقيني بخلاف نوم النهار فوقع فيه الاختلاف. طيب الأصل التكليف أم عدم التكليف؟ الأصل عدم التكليف، لأنه لا تكليف إلا بعد ورود الشرع، وده قاعدة ذكرتها لكم قبل ذلك، لا تكليف قبل ورود الشرع. ما لم يرد الدليل على التكليف بكذا في وقت كذا أو بالإطلاق فيبقى الأمر على إيه؟ على عدم التكليف. طيب الثاني أن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة، والقاعدة الفقهية العادة محكمة، يعني إيه؟ يعتبر ما جرى به العرف وما اعتاده الناس في فهم النصوص الشرعية، ده معنى قولهم العادة محكمة أي تعتبر عند استنباط الحكم من دليله. الأمر الثالث أن نوم الليل علقت به أحكام تختلف عن نوم النهار، من ذلك ما عليه جمهور العلماء وهو الصحيح من أن أذكار النوم خاصة بنوم الليل. الأمر الثاني وهو أوضح في الدلالة حديث عقد الشيطان، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. نام إمتى؟ بدليل إيه؟ عندنا أمرين. الأمر الأول عليك ليل طويل فارقد. الأمر الثاني وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى هو في الأول عم من النوم ثم خصه بإيه؟ بنوم الليل بدلالتين. الدلالة الأولى عليك ليل طويل، الثانية وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أيضا من المرجحات لهذا القول ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح اللي هو نسبه هنا إلى الترمذي، إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء الحديث. الحقيقة إن هذا الإسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، ولولا أني أخشى أن يكون هذا اللفظ غير محفوظ لكان قاطعا في محل النزاع، ولا لا؟ طيب الأمر الثاني بعد كده من المرجحات قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فهنا ربط بين البيات والنوم، يبقى هنا دل على نوم الايه؟ نوم الليل. فهذه الحقيقة الأمور الأربعة هذه ترجح قول من قال بأن النوم في هذا الحديث هو نوم الليل، ولكن هذا لا يمنع من استحبابه في نوم النهار. لكن هيبقى الخلاف في ايه؟ في الحكم من جهة الوجوب او عدمه. هل غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء واجب أم مستحب؟ لو قلنا مستحب هيبقى في الليل أشد استحبابا من النهار، ولو قلنا واجب هنا سينظر. الليل الآن متفق عليه ويبقى نوم النهار، هل يصلح أن يقاس على نوم الليل أم لا يصلح؟ الأصل عدم القياس، الأصل عدم القياس، حتى وإن كان احتمال مرور اليد في نوم النهار كاحتماله في نوم الليل، لكننا نرتبط بالنص الشرعي وما كان ربك نسيا. الأمر الثاني إيه؟ مسألة هل العلة تعبدية أم معقولة المعنى؟ هذه الجزئية سيأتي بيانها مع بيان حكم غسل اليدين، هل هو واجب أم مستحب؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، وهذا هو الأصل. الأصل إيه؟ أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرين. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب، واستدل على ذلك بوجهين. أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعراب، حديث الأعراب في إيه؟ توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له في بداية وضوئه غسل اليدين. فقول توضأ كما أمرك الله ظاهر إيه؟ البدء بغسل الوجه، لأنه لم يسبق ذكر غسل الوجه غسل غيره. واضح وجه الدلالة الآن؟ إذا حديث الأعراب فيه توضأ كما أمرك الله ولم يأمره بغسل الإيه؟ اليدين. صحيح ثبت غسل اليدين في أحاديث أخرى فدغيت يفيد الاستحباب فقط، استحباب تقديم غسل اليدين على غسل الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء، فلا يفيد الاستحباب لأن الفعل يفيد الاستحباب، إنما كلامنا الآن على إيه؟ على الوجوب، والوجوب يكون بالأمر. الثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا، فإنه تسلم علل بأمر يقتضي الشك، فهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب فيه. معنى الكلام إيه؟ قاعدة الأصل الطهارة واضحة ولا تحتاج إلى بيان؟ ها؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، والمؤمن لا ينجس. يبقى متى يحكم على موضع منه بأنه نجس؟ إذا رأى النجاسة عليه. أما قبل ذلك فالأصل الطهارة. طيب، والشك في العلة هل يبنى عليه حكم؟ يبقى عندنا يقين وهو الطهارة، وعندنا شك. والقاعدة اليقين لا يطرح بالشك أو لا يزال بالشك، لكن العكس هو الصحيح اللي هو اليقين يطرح الشك. يبقى عندنا أمر مستيقن وهو الطهارة اللي هي الأصل، فيبقى حكم هذا الأصل مصحوبا أو مستصحبا إلى أن يثبت خلافه، بمعنى الاستصحاب اللي هو إيه؟ بقاء الحكم السابق في الحاضر واللاحق حتى يثبت خلافه، اللي هي بقاء ما كان على ما كان. ما كان ايه؟ الطهارة. تبقى الطهارة معنا حتى يثبت عكسه. واضح كده الكلام؟ طيب، ده معنى كلام الايه؟ ابن دقيق. يبقى احنا بيقول عندنا الان يقين وهو الطهارة، وفي شك فانه لا يدري اين باتت يده، واليقين لا يطرح بالشك، وانما المستصحب هو حكم الطهارة. واضح الكلام؟ نعم. بنقول الشك لا يطرح اليقين، بل اليقين يطرح الشك. ها؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان، يعني عندنا حكم الطهارة هو السابق، فيبقى الأمر على حكم الطهارة في الحاضر وأيضا في المستقبل حتى يثبت خلافه. ما هو ده معنى الاستصحاب؟ احنا بنفسر كلمة الاستصحاب معناها ايه؟ كلام دقيق العيد ولا؟ ما انا مش فاكر اثنين ولا ثلاثة، انا بقول كلام سرد، انا مش عارف اثنين ولا. الأصل بقاء مكان على مكان ده شرح لكلمة الاستصحاب. الاستصحاب ايه؟ لو بقاء الحكم الماضي في الحاضر والمستقبل على حاله حتى يثبت خلافه. وأجيب عن حديث الأعرابي بأنه عام في الأحوال، وهذا خاص بحال الاستيقاظ ولا ينافيه. ليه؟ لأن الأصل إن العام يعمل به في موضعه والخاص يعمل به في موضعه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب توضأ كما أمرك الله، هو ممكن يتوضأ في اليوم كم مرة؟ ممكن 5 مرات أو أكثر، ولا لا؟ طيب هذا عام، إنما كلامنا الآن في محل واحد فقط وهو القيام من النوم. يبقى هنا حديث الأعرابي أعم من حديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين قبل وضعهما في ماء الوضوء. ثم هذا ليس من مسمى الوضوء الشرعي، هو قال له توضأ كما أمرك الله. فكلمة توضأ معناها إيه؟ ها؟ المقصود بها المعنى الشرعي للوضوء اللي احنا عرفناه بأنه غسل أعضاء مخصوصة، التقرب إلى الله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوص، ده الوضوء الشرعي. إنما لما هو أمر بغسل اليدين يبقى ده من الوضوء الشرعي ولا خارج عنه؟ خارج عن مسمى الوضوء الشرعي، فلا يعكر على الوضوء الشرعي ولا الوضوء الشرعي يعكر ايه؟ يعكر عليه، لان ايجاب مطلق او لانه ايجاب مطلق عن قيد ارادة الصلاة. اذا قام من النوم يغسل اليد سواء اراد يصلي او لم يرد الصلاة، فبنقول هنا لانه ايجاب مطلق عن قيد ارادة الصلاة فانه يغسل يديه ولو لم يرد الوضوء فهو واجب اخر. وحديث الاعرابي ليس الا في الوضوء للصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم كما امرك الله شامل لما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا انه خاص بالآية. ليه؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، من يطع الرسول فقد اطاع. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل في وجوب التعظيم والتقدير عن امر الله تبارك وتعالى، لا سيما وان المسألة تتعلق به بحكم شرعي. ومن هنا قد سلم على اني اوتيت القرآن ومثله ايه معه. نعم، هذا فيما يتعلق به حديث الاعراب. طيب يبقى ايه مسألة الشك في العلم، هل قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده شك في العلة ام شك في إدراك العلة؟ ها، والفرق بينهم ايه؟ احنا هنسلم بان الشك في العلة يضعف الحكم، الشك في العلة يضعف الحكم، لان زي ما قلنا الشك لا يطرح اليقين ولا يبنى على الشك ايه حكم، ان الظن لا يغني من الحق ايه شيء. طيب فالشك في العلة يعمل يضعف الحكم، لكن الشك في إدراك العلة لا يغير من الحكم، لأن بنقول أنت شكيت في إدراك العلة معناه إيه؟ يا ترى هي العلة إيه؟ كذا ولا كذا ولا كذا؟ فشكك أنت في العلة لا يضعف الحكم إذا كان الله عز وجل ورسوله يعلمه ومن ثم أمرنا. شفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى عندنا في شك في العلة ده يضعف الحكم، إذا كان بالأمر يبقى يعمل إيه؟ ينزله من الوجوب إلى الاستحباب، ده الشك في العلة. اما الشك في ادراك العلة فلا يغير من حقيقة الامر شيء. واضح كلام قبل ما ندخل في مناقشة كلام ابن دقيق العلم. قال الصنعاني واما الشك في العلة ففيه عندي بحث، لان الشارع اذا امر بامر وجب امتثاله وان لم نعلم علته ولا ذكرت، فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب امتثاله. طالما أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء فمجرد الأمر يحرك العاطفة ويثير المرء إلى تنفيذ ما أمر به، أدرك العلة أو لم يدرك العلة، وهذا هو معنى الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، إنما كان قول المؤمن إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمجرد أن ده أمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه النزول عليه، سواء علم العلة أو لم يعلمها، ذكرت أو لم تذكر. قال وتعليله هنا بقوله لا يدري يحتمل أنه ليس أو يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل، بل تعليل لمقدمة مطوية، يعني كأن في تقدير محذوف هنا، كأنه قال فإنك جاهل لا تدري، أو فإنه جاهل، كأنه قال فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفنا بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها، فهذا الاحتمال ليس ببعيد، وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب. يعني معنى الكلام ايه؟ كلام اللي انا قدمت به ان ده مش شك في العلة ولكن شك في ادراك العلة. يبقى هنا العلة نحن قد نعلمها وقد لا نعلمها، وسواء علمناها او جهلناها فالله عز وجل قد علمها وامر نبيه ان يأمرنا بغسل ايدينا قبل ان نضعها في الاناء. يبقى احنا ننزل على ايه؟ على هذا الامر وان شككنا في العلة، هل هي وقوع اليد على منجاسة او مبيت الشيطان على اليد يعبث بها أو وضع اليد مثلا في الأنف اللي فيها مبيت الشيطان أو نحو ذلك، نحن لا ندري هي العلة، وبالتالي شكنا هنا في إدراك العلة. نعم. ومنه قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي بل نحن نعلم فنأمرها بالاستعداد. وأوضح من ذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: إذا حاصرت قوما فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري تصيب حكم الله عز وجل أم لا. فعلل بأمر يقتضي الشك، وهو هل ما حكم به هو حكم الله عز وجل فيهم أم بخلاف. فإن حكم فيهم بحكم وادعى أنه حكم الله عز وجل ولم يكن كذلك فقد كذب على الله عز وجل. لكن عندما يقول هذا حكمي أو هذا ما أرى، يبقى إيه؟ سواء وافق حكم الله عز وجل أو خالفه فقد برئت عهدته. ومع ذلك انزلهم على حكمه واجب أم مستحب؟ واجب باتفاق العلماء، انزلهم على حكمه واجب باتفاق العلماء. فهنا نقول كذلك: فإنك لا تدري أين باتت يدك، وإنما قد علمنا نحن ودرينا نحن فأمرناك بالغسل. هنا بالضبط كما إن ده هل أصاب حكم الله أو لم يصبه، هو مأمور أن ينزلهم على إيه؟ على حكمه، وهذا الإنزال حكمه واجب. قال: فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا، فعلل بأمر يقتضي الشك والأصل المستصحب على خلافه، مع أنه يجب إنزالهم على حكم من حاصرهم، فإنه تعليل لمقدمة مطوية، كأنه قال: فإنك جاهل لا تدري بحكم الله فيهم، وإذا كان جاهلا فلا يجوز له العمل بما يجهله، فلا يجوز له العمل بما يجهله. استدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه فصلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، كما في حديث ابن عباس عندما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند خالته إيه؟ ميمون، قال: فقام سلم إلى شن معلق فتوضأ، ولم يذكر أنه غسل شن، فأفرغ منه على يديه فغسلهما أولا، ولم تنهض همة ابن عباس لذكر ذلك. وعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل. طيب، الأمر الثاني إن هذا أمر محتمل، والعلماء يقولون إذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال، يحتمل أنه فعل ويحتمل أنه لم يفعل، وعند هذا الاحتمال لا يصلح أن يعارض هذا الدليل الدليل الآخر الذي هو نص على الوجوب أو الإلزام. يقول هنا الصنعاني: ولا دليل فيه، فغايته أنه لم يذكر ذلك ولا يدل على عدمه، ولئن سلم فيحتمل أن سلم كان عالما أن يده باتت في طهارة، فلا يرد على من يرى أنها إذا كانت كذلك فلا يلزم غسلها. طيب، هنا نأتي إلى مسألة العلم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع: وأما نهي سلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا، وأنه قد يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم. وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس. يعني هذه المقدمة يعني اذكروها، لأن يأتي كلام ابن حزم رحمه الله أنه لو وضع يده في إناء قبل أن يغسلها وتوضأ من هذا الإناء فوضوءه باطل، وإن اغتسل فيه فغسله باطل. لكن الاتفاق قائم على أن وضع اليد في الإناء لا يدل على نجاسة الماء، وطالما أن الماء طاهر فالأصل فيه جواز التطهر به. قال: وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال. أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده على موضع الاستجمار مع العرب أو على جبلة ونحو ذلك. والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه، هذا اللي رجحه الشارح. الثالث أنه من مديث يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة المتقدم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه أو بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للغسل. وهذا في الحقيقة أقرب إلى التعليل منه من إيه؟ مسألة خوف النجاسة. ليه؟ لأنه قلنا الآن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب كما يبيت على خيشومه ممكن يعبث بيده أم لا؟ ممكن يعبث بيده، لأن مبيت الشيطان على خيشوم الإنسان لا يستلزم وقوف أذاه عند هذا الموضع. بدليل إيه؟ الله يبارك فيه، بدليل يعقد الشيطان على قافية أحدكم، بدليل إيه؟ بال الشيطان في أذنه. إذن الشيطان له مواضع يحاول إيذاء المرء من خلالها، بل إن مثلا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب يبقى إذا كان كذلك فلا يبعد أن يلامس يد النائم ويعبث بها بما قد يضره إن استعملها قبل إيه؟ قبل غسله. ممكن ولا لا؟ طيب مرور اليد على موضع النجاسة أكثر وقوعا أم هذه الأشياء التي نتكلم عنها؟ لا شك أن هذه الأشياء أكثر. ليه؟ لأن الإنسان مثلا ممكن يعبث بأنفه ونايم ولا لا؟ هذا أقرب ولا أنه يدخل يده إلى أن تصل إلى ذبله أو قبله؟ أعزكم الله، طبعا العبث بموضع طيب عبث الشيطان بها باليد وهي مكشوفة أقرب أم وصول اليد لموضع الأذى؟ عبث الشيطان بها أقرب. فالتعليل بمسألة وضع اليد أو وصول اليد إلى موضع الأذى وحده لا يكفي، وهيأتي بعض الاعتراضات لابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك. لأنه هو قال طيب إذا كانت المسألة مسألة مبيت اليد أو وصول اليد إلى موضع يحتمل وجود الأذى فيه أو يحتمل وجود الأذى فيه، يبقى هنا الأمر بغسل ما بين الإليتين أو الفخذين أولى بإيه؟ أولى بالحكم ولا لا؟ لأنه الشافعي رحمه الله لما علل المسألة قال إنهم كانوا بيستعملهم الحجارة، والحجارة غالبا ما يكون الإنقاء بها غير تام، فعندما ينام وكانوا يلبسون الصوف ونحو ذلك والجو حر، فأثر النجاسة مع العرق بيعمل إيه؟ بينتشر في المكان، فيمكن أن اليد تمر على هذا الأذى فتتنجس. هو ممكن، لكن واحد يقول لك طيب مع التحفظ أن يكون لابس سروال أو وضع إيده في جوانبه أو نحو ذلك، يبقى معنى ذلك الأمر هنا. طيب لكن زي ما قلت الأمور الأخرى التي ذكرتها أولى بالتعليل من هذه الإيه؟ من هذه العلة. أو نقول أن الأمر للتعبد، طالما أن احنا عاجزين، طالما أننا عاجزون عن إدراك العلة فالأصل إيه؟ التعبد. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار، يعني مسألة مبيت الشيطان على يده أو عبث الشيطان بها أو نحو ذلك. قال الخطابي وفيه أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. العمل بالاحتياط في باب العبادات إيه؟ أولى. ليه؟ لأن الاحتياط فيه براءة للذمة بخلاف التساهل. لكن هنا شرط أو قيد، قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. لأن ممكن الإنسان بغلبت الاحتياط على فكره أو سعيه أو عمله يقع فين؟ في الوسوسة. طب هو إيه الاحتياط الشرعي؟ الاحتياط هو استقصاء وتحري سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها. هو ده الاحتياط. يبقى الاحتياط ليس معناه الخروج عن السنة، وإنما الوقوف عند السنة والالتزام بها في كل شيء، فهذا هو الاحتياط الشرعي المقبول بعيدا عن احتياط الموسوسين. ده الاحتياط. هو ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا وترك ماذا، فما فعله فعله وما تركه تركه. قال ما يؤخذ من الحديث، يقول كيف نوفق بين مبيت الشيطان على خيشوم الإنسان وحديث أبي هريرة في تعليم الشيطان له قراءة آية الكرسي وقوله فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا معناه أن الأول عام والثاني خاص، فمن قرأ آية الكرسي فقد تحصن من مبيت الشيطان على خيشومه، أو عبث الشيطان ببدنه، أو عقد الشيطان على قفاه ونحو ذلك. إذا هو الأصل محاولة الشيطان لإغواء الإنسان والعبث ببعض بدنه وتثبيطه عن الطاعة ومنعه من الخير أو من فعل الخير، فإذا تحصن الإنسان من كيده بالأمور الشرعية فقد سلم من هذا الأذى، فهي كعام وخاص. نعم إن شاء الله. قراءة آية الكرسي وغيرها من المحصنات أو التحصينيات، زي مثلا التسمية عند دخول البيت، مسألة الاستعاذة عند كذا وإلى آخر. يقول ممكن القرين من الجن هو الذي يبيت على خشومه، هذا احتمال آخر جزاك الله خير، إن قوله ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح يكون بالنسبة للشيطان الذي هو بخلاف القرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن مسعود في الصحيحين وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قال وإياك قال وإياي إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. وقال وسلم في حديث جابر عند مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فهذا يمكن أن يكون المقصود به القرين، والقرين يكون له تسلط على خيشوم الإنسان وكذا حتى مع هذه التحصينات، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن عموم قول الشيطان يدخل في هذه التحصينات، وإلا لو لم تنفع مع القرين فلا فائدة منها. نعم. قوله ما يؤخذ من الحديث، واحد وجوب الاستنشاق والاستنثار، قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وهيأتي تفصيل هذا الكلام في حديث عثمان إن شاء الله. الثاني أن الأنف من الوجه في الوضوء، أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم، وهذا أحد الأقوال التي رجح بها القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق، هذا الوجوب أنهم جعلوا الأنف والفم من جملة الوجه المأمور بغسله. الثالث مشروعية الإيثار لمن استنجى بالحجاب، قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. معنى هذا الكلام إيه؟ إنه لا يجوز له أن يكتفي بما دون الثلاثة حتى وإن حصل الإنقاذ، لكن هل المقصود ثلاثة أحجار أم حجر له ثلاث شعب؟ الصواب أنه يمكن الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب، هذا رأي الجمهور خلاف من ارتبط بالعدد كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. والقطع على وتر سنة لكن بشرط ألا يقل عن إيه؟ عن ثلاث. وقال بعضهم بالوجوب لعموم الأمر بقطعه على وتر. قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن مورع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. معنى الكلام إيه؟ موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه، لأن العلماء، وطبعا كلام ابن حجر هنا مبني على إيه؟ على تعليل الشافعي ومن وافقه بأن غسل اليدين لاحتمال مرورها على النجاسة في محله. فإذا سلمنا بهذه العلة فبنقول إيه؟ طيب كيف يأمر بغسل اليد مع مرورها على النجاسة ولا يأمر بغسل موضع النجاسة؟ فنقول هذا من باب الرخصة، إن الرخصة لا تتعدى موضعها، والكلام هذا منضبط إن لا يجوز نقل الرخصة من موضعها إلى غيره، فلا يعمل بالرخصة إلا على قدر الترخيص فيها وبها. يعني مثلا ما يقولوا إيه، يرخص للمرء أن يأكل من الميتة بما يحفظ حياته إن لم يجد ما يقيم حياته، هل يرخص له أن يأكل إلى حد الشبع أم بالقدر الذي يقيم حياته فقط؟ يبقى هنا بنقول إن الرخصة لا يتجاوز بها الإيه؟ الموضع الذي شرعت فيه أو لأجله. ده معنى الكلام. خامسا، مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحباب. وجوب الوضوء من النوم هذا فيه نظر بل ضر. ليه؟ لأننا قدمنا أن الوجوب واضح، أن الوضوء واجب بماذا؟ ها؟ مع الحد. قلنا الوجوب معلق بإرادة الصلاة مع الحدث، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. أما إنه يوجب أو إنه يجب لأمر آخر فهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان في حديث ابن عباس، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء وكان على موعد مع طعام، فقيل له ألا تتوضأ؟ قال ما أردت صلاة لأتوضأ. إذا معنى إيه؟ إن الوضوء لغير الصلاة لا يجب. والكلام تقدم في مسألة إن حديث الأعرابي أخص أعم من حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ. حديث الأعرابي أعم ليه؟ لأنه يتوضأ في أي وقت ويتوضأ للصلاة بحسبه. أما الاستيقاظ فهو وقت إيه؟ واحد فقط، اللي مأمور به هو غسل اليدين قبل أن يضعهما في الإناء. أما يتوضأ أو غير يتوضأ أو لا يتوضأ فهذا مرتبط بإرادة الصلاة أو عدم إرادة الصلاة. طبعا إذا قلنا بنتكلم في الصلاة باعتبار أن هي أظهر الأمور التي يجب لها الوضوء، وسيأتي الخلاف في مسألة مس المصحف ونحو ذلك. فمسألة قول وجوب الوضوء من النوم هذا فيه نظر. نعم، جزاك الله خير. وجوب الوضوء من النوم، ما احنا نقول وجوب الوضوء من النوم إذا حملناه على أنه ناقض أو النوم ناقض للوضوء، نقول أيضا إذا أراد الصلاة بعده، أو نقول هنا إيه؟ إن النوم ناقض للوضوء وليس موجبا للوضوء. معلش احنا عايزين نضبط الألفاظ. هو وجوب الوضوء من النوم، أنا وأنت والثالث والعشر يفهموا منها إيه؟ إنه إذا قام من النوم يجب عليه يتوضأ، صلى أو لم يصل. إنما نقول فيه هنا إنه ناقض للوضوء، وهيأتي بيانه إن شاء الله في محله. السابع، النهي عن إدخالهما أو عن إدخالها يعني اليد الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحباب. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. هذا الكلام يناقض ما رجحه آنفا من إن العلة تعبدي. هو قال إيه فوق؟ الله يبارك فيه، وإنما يغلب عليها التعبدية. ثم قال بعد ذلك الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. فهذا فيه تناقض بين المتقدم والمتأخر. وقوله ولكن الحكم للغالب، هذا إذا سلمنا بمسألة العلة إيه؟ معقولة وليست تعبدية. قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. طيب، من فوائد هذا الحديث استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإتهام بالكناية، فإنه لم يقل فإنه لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك، يعني هو لم يبين موضع مرور اليد اكتفاء بإيه؟ بأن هذا أمر يحتمل عدة أشياء، فلا نذكر هذه الأشياء ولا نفصلها لأنها تخدش الحياة. قال فإنه لم يقل فإنه لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك، بل كنا عن ذلك بما يحصل به الإسهام. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت مسلمة عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وفي رواية خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. قالت ثم إن سلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، لأن المسألة تعلقت بموضع يتحرج المرء من التصريح به. قال الحافظ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي، أي في المحل الذي يستحي من مواجهة المرأة بالتصريح به. آخر هذه الفوائد، قال العراقي ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، وأنه لا يضرب بها الأمثال، فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يده منه، فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشورة. يعني تصور يعني هتروح إيده فين يعني، فاستبعد وقوع شيء قبيح أو ضار أو نحو ذلك، فكان أن عاقبه الله عز وجل بما سمعتم. قال فلم تخرج حتى تاب وأقلع عن ذلك، والأدب مع أقواله فسلم بعده كالأدب معه في حياته لو سمعه يتكلم، فعندما يسمع كلام نفس سلم من إنسان القضية ليست في القائل أو الناقل لكلام نفس سلم ولكنها في الكلام نفسه وكلام نفس سلم. افترض أن اللي بيكلمك الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواسطة لا تقدم شيئا ولا تؤخر. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار، فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث، أي ها أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله عز وجل رأسه رأس حمار. يقول لما مر بي الحديث وسمعت هذا الكلام استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. طبعا أحد يقول طيب يا ما من الناس من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستبعد وقوعه وإلى آخره، فلماذا لم يحدث هذا؟ أقول إن الله يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته، ولا يشترط أن يقع العقاب بمجرد العمل أو الخطأ. الحديث الخامس، في أي استفسار حول هذا الحديث قبل ما ننتهي للخامس؟ تفضل. كده من الكشكول بقى، هي موجودة في طرح التفريد. يقول: الحديث ورد في غمس اليدين في الإناء. طيب، لو قام أحدنا وفتح صنبور الماء هل يغسل إيده أيضا؟ نعم، يغسلها أيضا، لما يحتمل من ما ذكر من أشياء سبق بيانه. ما هو بقية الكلام؟ إذا نقول الآن سبب أو يحتمل وجود علل أخرى غير التأثير في الماء الذي سيستعمله بعد ذلك، وهي عبث الشيطان أو إنها تعبدية. فإذا قلنا إن الشيطان يعبث بيده، أو إن يده قتبيت في موضع شيطان، إن هو يضع يده مثلا في أذنه ويكون الشيطان بال في أذنه مثلا، أو يضعها في أنفه أو نحو ذلك، المهم إنه وصلت إلى موضع الشيطان أو الشيطان وصل إليه، فبتبقى علة أيضا معقولة في المعنى، لأن المرء مطلوب إن هو يبتعد عن كل موضع فيه للشيطان أثر. هذه واحدة. الثانية، إن النفس صلت أمر وعلل بعلة غير مدركة، فإنك لا تدري أين باتت، يبقى هنا نغسل للتعبد ويؤجر المرء على ذلك، وهذا لا خلاف فيه في مسألة استحباب غسل اليدين قبل الوضوء أو عند القيام من النوم. يبقى هتاخد نفس حكم الاستنثار سواء توضأ أو لم يتوضأ. يبقى قبل النوم يعمل يتسوق وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة العمران ويقول أدعية للصاد من النوم، وبعدين يغسل إيده ويستن. هذا ما ينبغي فعله قبل أو عند الاستيقاظ من النوم. إنما كلامنا الآن في مسألة متعلقة بغمس اليد في الإناء، إنما مسألة وضعها أو غسلها من الصنبور ونحوه فهذا لا خلاف في استحبابه إن شاء الله. الحكم للغالب، غالب ما يقع من الناس في مسألة ما أو في أمر ما، ما هو كذا. يبقى الحكم يبنى على هذا ولا ينظر إلى ما يقع من بعض الأفراد القلائل. يعني الغالب من حال الناس عندكم هنا اعتبار مثلا سفر ولا غير سفر، والله انا اتكلم، اذا كان الغالب انهم يعتبرون ذلك سفرا يبقى ده سفر يبنى عليه حكم شرعي او تترتب عليه كل الاحكام المتعلقة بالسفر. ده معنى قولنا الحكم ليه، الحكم ليه الغالب. غالب تعاملات الناس اليوم في البيوع إيجاب وقبول ولا معاطاة؟ يعني أنت الآن عندما تذهب إلى واحد تقول له يا فلان أريد خبزة، فيقول لك الرغيف بعشرة قروش، فتقول بعني رغيفا او عشرة ارغفة بجنيه، فيقول بعتك. هل بيحصل الكلام ده؟ اللي بيحصل تذهب تقول له اعطني بجنيه عيش، ولا لا؟ هو يعطيك بعد ذلك عشرة ارغفة او عشرين، هذا اسمه بيع المعاطاة، انك تطلب وهو يعطيك. لكن الاصل في البيع اجاب وقبول، بعني بعت، انما مجرد العطاء اعتبر يعني اقيم مقام مقام الايجاب. فالغالب من تصرف الناس كذا، فنقول يحمل الحكم على الغالب ويكون هذا التصرف له اعتبار شرع وهكذا. طيب، يقول ان هذا الحكم خاص بالاناء فقط. نقول الاناء خرج مخرج الغالب، الاناء خرج مخرج الغالب لان هو ده اللي كان متاح عندهم انذاك، وما خرج مخرج الغالب فليس لمفهومه حكم، يعني لو وضع ايده مثلا في غير اناء مما لا يتصور او مما يتصور حدوث الفساد له يبقى ياخذ حكم الايه؟ ياخذ حكم الاناء. لكن الاناء خرج مخرج الغالب كما ذكرت في اول كلام. طيب هل النساء لها علاقه بهذا الحديث؟ نعم، النساء شقائق الرجال، فلا تغسل يدها في الاناء او فلا تغمس يدها في الاناء قبل ان تغسلها ثلاثا، بل قد تكون المراه اولى بالحكم من الرجل، لانه ممكن يكون عندها اذى اكثر من الرجل، وتسلط الشيطان على المراه في غالب الاحوال اشد من تسلطه على الايه الرجل، بل ان الشيطان في غالب الاحوال يستغل المراه لاضرار الانسان. فمن ثم يعني هي الحكم اقوى في حقها. الحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم رحمه الله تعالى: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. غريب الحديث، لا يبول لا ناهيه، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الذي لا يجري تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغضران في البرية أو الموارد، ثم يغتسل فيه برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية، وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقى أو التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاك، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالناهي أشد، فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنبه البول أو تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلوث وضرر الغير. اختلف علماء هل النهي للتحريم او للكراهة، فذهب المالكية الى انه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية الى انه للتحريم، وذهب بعض العلماء الى انه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. واختلفوا في الماء الذي يبل فيه بيل فيه أو الذي يبال فيه كده كده، هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاستها قليلا كان أو كثيرا، وإن كان يرحمكم الله وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه، وقد سرد البخاري رحمه الله عدة أحاديث ربا على من قال إنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. واستدل الأولون بأدلة كثيرة، فذكر منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيس، والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل خلافا للمشهور من مذهبنا هو الحنبلي ومذهب الشافعي، مع أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. قبل أن نتكلم عن ما يؤخذ من الحديث، قوله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو في مسألة الايه ان مدار التنجيف على التغير بالنجاسة. نفس كلام ابن تيمية في المسائل المرضينية صفحة 21 نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على انه ينجس بمجرد البول اذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النهي عن البول في الماء الدائم ولم يتكلم عن حكم البول ولم يتكلم عن حكم الماء الدائم الذي بيل فيه. فلو كان لهذا الماء حكم خاص للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الحكم على هذا الماء إلى إيه؟ إلى الأدلة الأخرى التي فيها بيان حكم الماء إذا لاقته نجاسة. وحكم الماء إذا لاقته نجاسة إيه؟ إما أن يكون قليل تظهر فيه أو يظهر فيه أثر النجاسة فيبقى حكمه نجاسة، وإما أن يكون قليل أيضا ولا يظهر فيه حكم النجاسة فالأصل الطهارة، وإما أن يكون كثير ولا يظهر فيه أثر النجاسة يبقى أيضا طاهر أو يظهر فيه أثر النجاسة وإيه؟ إذا المسألة ليست العبرة بالقلة والكثرة وإنما بظهور أثر النجاسة أو عدم ظهور هذا الأثر. نعم. قال بل قد يكون نهيه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة لأن البول ذريعة إلى تنجيفه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة، يعني إيه؟ قطع الطريق إلى تنجيف الماء، لأن لو فتحنا الباب أمام الناس هذا يتبول ثم يأتي آخر ثم يأتي عشر ثم يأتي مئة يتبولون في الماء يوشك أن يغلب البول على الماء فينجسه، وهم كانوا في أمس الحاجة إلى بعض قطرات الماء كما هو معلوم في الصحراء والجزيرة وغيرها، فهذا من باب سد الذريعة إلى تنجيف الماء. واضح؟ طيب. أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه، يعني واحد بال في الماء هل نفسه تتحرك إلى استعمال الماء بعد ذلك؟ هذا طبعا صعب جدا بل مستبعد. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا عليه والنهي عنه لأن البول في الماء يترتب عليه فضلا عن إفساد الماء تلويثه بأنواع الأمراض كالبلهارسيا وغيرها من الأمراض الفتاكة، هذا أمر ينبغي أو بل يجب اعتباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ما يضر الناس بالعدوى ونحوها أم لا، زي إيه؟ حديث الطاعون إذا سمعتم به وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. ليه؟ لأنهم لو خرجوا منها اختلطوا بغيرهم أصابهم الطاعون بإذن الله عز وجل، وإن سمعتم به وأنتم خارجها فلا، لأنهم لو دخلوا. يبقى إذا مسألة الإضرار بالناس أمر ممنوع شرعي، فإذا كان التبول فيه ماء بل الشرب من ماء يوجب عدوى بما هو معلوم من الأسباب الظاهرة فيجب الابتعاد عنه عملا بالحديث المتقدم وحديث فر من المجذوم فرارة من الأساس. نعم. وقول المياه المستبحرة هي ما اتفق الكل على أنها كثيرة فلا تؤثر فيها النجاسة، وقوله جواز ذلك في الماء الجاري. ليه؟ عندنا قاعدة فقهية هنا وهي إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. الماء هنا له أوصاف ولا لا؟ سائل كتير شوية طاهر نجس، له أوصاف متعددة، فهو خص بالذكر هنا من بين الأوصاف إيه؟ الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى الحكم هنا قاصر على المأدأ. أما ماء آخر يختلف مع هذا الماء في وصفه حكمه بخلاف ذلك، إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكمه ما عداه بخلاف. ما هو ده مفهوم المكلف؟ هو ده مفهوم المكلف. قوله النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، طبعا يدخل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس وظلهم، وبين أن ذلك يوجب لعنتهم، كما قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث سلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. طيب لو آذاهم في ماء شربهم وطهورهم ونحو ذلك، أظن الأمر يكون أشد. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. طب واحد يقول لك الكلام ده خرج على القتل بغير حق، فنقول ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، نوع الإذاء ايه او سببه ايه لا يهمنا هذا، المهم حصل الإذاء او لم يحصل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا فرق أهل الظاهر بين ما بال فيه البائل وما ألقي فيه البول، فمنعوا الأول وأباحوا الثاني، وهذا في الحقيقة يعني من الظاهرية الجامدة المقيتة. ولهذا قال شيخ الإسلام وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، أما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. قول الشارح فإن مدار التنجيس على التغير بالنجاسة بيانه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، إن الشارع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يبقى هنا مسألة مدار التنجيس على التغير بالنجاسة كلام صحيح، لأن النجاسة أمر معقول المعنى إزالت، فكل إنسان تتحرك نفسه وتنشط همته إلى إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه والمكان الذي يجلس فيه ونحو ذلك، ولا لا؟ إذن هي مسألة معقولة المعنى، بل إن الهمم تتوفر على تنظيف الثياب وغيرها مما هو دون النجاسة كالمخاط والبصاق ونحو ذلك. ولهذا انعقد الإجماع على نجاسة ما تغير أحد أوصافه بملاقاة نجس، وإن كانت زيادة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه ضعيفة. يعني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، هذه زيادة متفق على ضعفه، ومع هذا اتفق العلماء على العمل بموجبها. ليه؟ يعني إجماع، إجماع لابد أن يستند إلى دليل. هل هنا الدليل يعني لا، يعني الشيخ يقول غاب عنا دليله ولكن انعقد الإجماع، يعني مسألة غياب الدليل أو غيبة الدليل عن كل الناس مسألة مستبعدة بل مستحيلة، يعني لأن الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم، فالمسألة يعني عارف هو نفس الإجماع خلاص خلص بالقصة. لا يا جماعة، والمسألة مدارها على صحيح الدليل السمعي لا يصح، لكن يبقى دليل الحال. ايه هو دليل الحال؟ هو تغير الاوصاف. معنى ايه؟ بقاء جرم النجاسة في الماء يعني ان النجاسة اثرها موجود، يبقى اذا هي لم تتحلل في الماء وما زادتش في هذا الماء، ومعنى كده انها تيجي تستعمل المية هتستعمل الايه؟ النجاسة، لان صعب عليك انك تفصل النجاسة من الماء، والا لو كان كذلك كنت فصلتها وبقيت الماء ايه؟ او بقيت المياه على اصلها من الطهارة. فهم يقولوا ده اسمه دليل الحال، ان انت تنظر في الشيء ترى اوصافه متغيرة، يبقى تعرف انه بتغير اوصافه ايه؟ نجس. زي ما تشوف واحد وجهه احمر في موضع استحياء تقول ايه؟ حمرة الوجه تدل على الخجل. طب وصفار الوجه في موضع فوق تدل على الايه؟ الوجه. فاحنا هنا بنستدل بتغير الاوصاف على ان عين النجاسة او جرم النجاسة لا زال فين؟ في الماء. طب لو استعملنا الماء مع بقاء جزء من النجاسة فيه، يبقى كأننا استعملنا ايه؟ النجاسة نفسه. واذا انعقد الاجماع على هذا، فالدليل هنا ان ضعف الدليل السمعي فبقي دليل الايه؟ دليل الحال. انما هي قضيتنا ان دايما بنركز على الدليل السمعي دون غيره من الادلة، والدليل السمعي هو ايه؟ القول من الكتاب او السنة. انما ممكن يكون فيه ادلة اخرى، يعني مثلا مسألة المضر، ما هو الدليل على مشروعيتها؟ المضاربة واحد يدفع ماله الآخر يتاجر فيه والربح يكون بينهما على ما اتفق عليه. في كتب الفقه كلها هتجد ايه؟ الدليل الإجماع. لكن المسألة مش كده، الإجماع لابد أن يستند إلى دليل. الدليل هنا إن هذه المضاربة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ واستمر العمل عليها بغير نكير أم لا؟ هو ده الدليل. فبقى سنة ايه؟ سنة تقريرية. سنة تقريرية. نفس الكلام في مسألة الكتاب، لو لم يثبت اي حديث الا حديث حمزة يا ابن ام النار مقطعة البذور اتحاد الله ورسوله، يعني ده ايه؟ مقطعة البذور امرأة متخصصة في ختان النساء، يعني الكلام ده كان بيحصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحصلش؟ بيحصل بدليل واحدة متخصصة ومشهورة اهو، بدليل ان حمزة عيره به رضي الله تعالى عن حمزة وسائر الصحابة. يبقى ده كان موجود ولا مش موجود؟ فأقول لو لم يرد أي دليل في المسألة إذا انتقى الختانين أو غيره فيكفي إن هو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، يبقى سمي إيه؟ تقريري. فلما يجي مدرس حديث أو أستاذ حديث ويقول لم يرد في باب الختان أو في ختان النساء شيء، يقول له كذاب. حتى لو لم يرد شيء، وهذا طبعا مستغرب لأن حديث الختانين أظهر من إن إحنا نتكلم عليه يعني، فيكفي أنت نفسك بتعرف السنة بإنها إيه؟ قول وفعل وتقريب. انما ده من باب التدليس، او اللي حتى واحد يجي يقول ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن، مين اللي قال؟ انت طلعت عليهم؟ الله المستعان. يعني ومحمد بن حزم، فاكر الكلام اللي قلت لكم خلوا بالكم منه، كلام شيخ الاسلام، لما قلنا ان اتفق العلماء على ان الماء لا ينجس بوضع اليد فيه هنا، وبالتالي طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، يبقى لو اغتسل ما اغتسلش، وغسله ايه؟ وغسله باطل. ومن هنا قال بان الطلاق في الحيض لا يقع. ليه؟ لان سلم نهى عن الطلاق في الحيض، وطالما خالف النهي وطلق في الحيض او في طهر جامعها فيه يبقى عمل مردود وطلقه غير واقع، لان القاعده عنده النهي يقتضي التحريم والفساد معا، لكن الجمهور فرقوا بين التحريم والفساد، فقال يقتضي التحريم اما الفساد ففيه نظر. هو قال ايه؟ ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد، فإن اغتسل فيه لم يغتسل والماء طاهر بحسبه، وله أن يعيد الغسل منه. وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء راكد، فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد، والوضوء جائز في ماء راكد. ثم ذكر الحديث ثم قال: وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا، ولو أنه فراسخ في فراسخ لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه، لأن السلم لم يخص ماء من ماء، ولم ينهى عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب، فهو مباح. لكن ثبت في سنن النسائي، هو طبعا هنا قال إيه؟ إن اللي منهى عنه الغسل فقط، طبعا ده اللي يمشي مع ظاهريته، لكن إذا كان منهي عن الغسل فيه يبقى منهي من باب أولى عن الوضوء فيه. وثبت في سنن النساء عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وثبت ثم يتوضا منه. طبعا ده لان القصور او التقصير في جمع الادله، ادله الباب أو روايات الحديث ممكن يوقع في مثل هذا. وقال صاد 42 على المجلد الثاني: ومن المحال أن يجزئ غسل نهى عنه صلى الله عليه وسلم عن غسل أمر به. أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يجزئ الحرام مكان الفرض. طبعا عدم تفريقه بين الماء المستبحر وغيره حكي الاتفاق على خلافه. قال العراقي في الطرح: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير كالبحر المح لا يتناوله النهي اتفاقا. إلا إن وجدت الشيخ محمد الشنقيطي الصغير وافق ابن حزم على ذلك في شرحه لهذا الكتاب. وقال ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وقلنا سبب الإجماع. قال الشارح: ما يؤخذ من الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا. ودون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه أو يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا. هذا في الحقيقة ما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن قول في الرواية الأخرى ولا يغتسل منه يشمل إيه؟ يشمل التناول أيضا. الثالث: جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. الخامس: جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان، إذ أن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. فالشيخ أتى بالقول وما يناقضه. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. يعني رواية فيه منطوق على منع الانغماس، ومفهومها أخذ شيء منه، ورواية منه عكس ذلك، منطوقها أنه يأخذ الشيء ولو بطريق التناول وبالمفهوم أنه لا ينغمس فيه. هذا ما يتعلق ب يعني كلام مختصر في هذا الحديث. في اي استفسارات حوله؟ ليه؟ يقول: من الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، هذا غير صحيح. الاذان قولوا ان الاغتسال في الماء الدائم يسلبه طهوريته، هذا الكلام مبني على ان الماء له ثلاثة أحكام: طاهر وطهور ونجس. بعض العلماء، وده مشهور عند جل الفقهاء، إن بيقسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وبيمثل له بالماء الذي خالطه طاهر فغلب عليه. يقولوا عليه إيه؟ هو طاهر في نفسه فيمكن استعماله في أي حاجة ثانية غير الغسل والوضوء ونحو ذلك، الأمور التعبدية. طيب الأمر الثاني إيه؟ طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء المطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهور. النجس هو ما لاقته نجاسة تغيرت أوصافه أو أحد. واضح كده؟ فهو الشيخ مذهبه هنا أنه بيقسم الماء إلى ثلاث إيه؟ أقسام. فيقولوا ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر. الماء المستعمل هو ايه؟ الماء اللي بقي من او اللي تساقط من غسل اعضاء الوضوء او الغسل، ده الماء الايه؟ المستعمل. فإذا مس الماء عضو مطلوب تطهير في تطهير هذا العضو يقول عليه ايه؟ ماء مستعمل، وحكمه عندهم ايه؟ طاهر غير مطهر. والصواب الذي نقطع به ان الماء قسمين لا ثالث لهما، طهور ونجس. فهذا الكلام في نقطة. الماء الذي خالطه طاهر، طاهر مطهر ما لم يخرج عن اسم الماء. يعني الان ينسون اسم اصله ايه؟ مية، وضعت عليها ينسون اصبحت اسمها ينسون، ما بقتش مية. لكن مية وضعت عليها صابون بتقول عليه ايه؟ مية بصابون، غير ما تقول صابون ساء. فطالما ان اسم الماء ما زال قائما يبقى ايه؟ يبقى ده طهور. ولذلك الكلام اللي يقولك لو مثلا وقع الصابون في الماء فعمل رغاوي في الصابون في الماء يبقى لا يصلح ان تتطهر بها، ده كلام باطل لا محل له من القبول. يعني ها؟ لماذا ايه؟ لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فكل ما اسمه ماء، كل شيء اسمه ماء يصلح التطهر به ولا يعدل عنه الى غيره. هو اسمه ماء ولا لا؟ مش عندي حضرتك الحكم الشرعي في المسألة. هو طهور ان شاء الله، الماء طهور او نجس. اسمه مية ولا لا؟ ولا ده اسمه مية؟ ابقى اسمه ايه؟ يبقى فين المية بقى؟ الشاي البتاع ده اهو خلاص. انما هو سائل، هل ده اسمه مية الان؟ مش خلاص، طالما تغير او تحول من اسم الماء الى غيره يبقى ايه؟ لا يستعمل في الطهورية. انما اي حاجة اي انسان يبص لها يقول ده مية يبقى حكمها ايه؟ ان هي طهور. لا مش طهور. احد اخواننا جزاه الله خير، وهذا يعني ما نود ان يكون من الجميع، قال ذكرت قولا عن الزمخشري بالنسبه لغسل القدم ورجحت هذا القول ومعناه ان قراءه الجر في ارجلكم تجعلوا الغسل قريبا من المسح لتوقف الاسراف في الماء، فهذا القول على علمي او في علم القاصر بعيد، لان هذه مساله نسبيه وليست عامه. وعندما ذكر ان قراءه الجر يدخل فيها المسح على الخفين ذكرت ان ذلك بعيد. وذكر كلام الشيخ الشنقيطي والقرطبي رحمهم الله تعالى بأنهم حملوا الآية على المسح على الكفين. أولا طبعا القرطبي رحمه الله تعالى الله تبارك وتعالى عندما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، المتبادر الى الذهن عند اطلاق الرجل ان تكون مكشوفة ولا مستورة، هو ده المعتبر عندي، ان الاطلاق هنا ينبغي ان يعمل به. والشيخ الشنقيطي ومن قبله كل جمهور الاصوليين ان يبقى اللفظ على اطلاقه ما لم يقيد. فمن هنا رجحنا بان المقصود او ان قول الزمخشري في هذا الباب مقبول، لانه بيؤدي الى بيان كيف يؤدى هذا المطلوب، وده امر بلاغة القرآن تدعو اليه. هو امرني بالغسل لكن كيف اغسل؟ وغالب الناس او غالب حال الناس انهم بيسرفوا في غسل هذا الايه؟ العضو. فبالتالي لما يبين لي الحضن ثم يبين لي كيف اقوم به فهذا ابلغ من انني اخذ حكم المسح من الايه؟ من الايه، مع ان القدم ليس فيها تقييد بستر او غير ستر. وهو ده اللي قال به الشيعة، قالوا لا القدم هنا ايه؟ جاءت مطلقة، لا يدل اللفظ لا بمطابقة ولا بتضمن ولا التزام ان هي ايه؟ مستورة. تبقى تبقى على الاصل اللي هو ان القدم تكون اصلها ايه؟ مكشوف. فبالغالب في القدم ان بتكون مستورة ولا مكشوفة؟ بتكون مستورة ولا مكشوفة؟ ها؟ اللي كان بيسأل على الحكم للغالب، الغالب ان هو ما بيلبسش الجورب الا لايه؟ لعل، لبرد او نحو. طيب هذه الاماكن اللي يعني خوطبوا، او هؤلاء الناس اللي خوطبوا بهذا النص اول مرة كانوا يحتاجون الى يعني كانوا يلبسون الكتاب لامور اخرى، انما الاصل في القدم انها مكشوفة. فهذا ما يبدو لي. والحمد لله ان احنا عندنا ادلة اخرى تثبت مشروعية المسح على الخفين، فلسنا بحاجة ان احنا نقول الاية دلت على صحيح. ممكن نقول ان بعض العلماء قال كذا، انما مسألة الترجيح البتها ايه البتها هو. فجزاك الله خير على هذا الاهتمام والتتبع، وهذا ما نرجوه من الكل. ما معنى ان العبادات مع قلت المعنى تلزم فيها النية مع ذكر امثلة؟ لا، احنا العبادات مع قلت المعنى لا تلزم فيها النية، زي ما ذكرت في مسألة ازالة النجاسة. ازالة النجاسة كل الناس يعني تنشط هممهم لازالتها، سواء ربنا امرهم بذلك او لم يامرهم، بخلاف مثلا الوضوء ولا لا. الناس كانت هتتوضا الا لو ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالوضوء، انما ازالة النجاسة كل الناس هتسلها سواء امروا او لم يؤمروا. قلت ان الاصل في العقوبة او ان الاصل عدم العقوبة، لذلك نأخذ بالقدر الادنى. ثم قلت في حديث نفسه لما اسفل الشعبين من الازار ففي النار، ان الله جل يعاقب الانسان اذا عصى الله سبحانه في الجارحة التي عصى الله بها، وقد يعاقب عقوبة تامة. كيف هو الاصل ان تكون العقوبة بالقدر الادنى؟ لاحظ ان كلمة قد هنا ايه، ما شاء الله الاخ يعني نائل بالضبط فيها. قد تفيد الاحتمال، تفيد الاحتمال، صحيح ده في كلامنا، اما في كلام الله عز وجل فتفيد يعني احنا بنتكلم على كلامي انا وكلام غيري من طلبة العلم واهل. احنا لما الواحد يقول قد فبيعني بها الاحتمال، اما في كلام الله قد يعلم الله المعوقين، علم المعوقين عشان ما يبقاش المسألة عامة، نتكلم الان على كلامي وكلام غيري من امثالنا يعني. اما في القرآن قد معنى التحقيق. طيب، فانا اقول قد يعاقب عقوبة ايه تم، لان المسألة الشارح لما اتكلم في مسألة ايه قل للأعقاب قال ويل لأصحاب الأعقاب، فأنا علقت وقلت ليه ما يقولش ويل للأعقاب نفسها، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل إيه؟ ويل للأعقاب نفسها. وهذا أدلته منها ويل أو مثل ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأضيف حديث الطفيل بن عمرو لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل معه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يذهب إلى قبيلة داوس إلى آخره، فالرجل اللي معاه أصيب بجراحة فاستعجل الموت، فأخذ مشاقص وقطع بها بعض عروقه فمات، فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه، أو استغفر الله لك، هذا حديث آخر. فمات فرآه الطفيل في صورة حسنة ورآه قد غطى يديه، فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك قد غطيت يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح ما أفسدت من نفسك. يبقى العقوبة كالتين، هو غفر له وبقيت العقوبة في يديه. فقال سلم اللهم وليديه فاغفر. يبقى هنا دليل آخر على إن العقوبة قد تكون في محل المعصية فقط، هو قطع إيده، يبقى يبقى إيه العقوبة في موضع اليد مع المغفرة لا. أما قولنا قد يعاقب عقوبة تامة، فهذا الأمر مرد إلى الله تبارك وتعالى، فبنقول على سبيل الاحتمال وليس على سبيل القطع. يعني الآن لو إنك صليت ولابس خاتم ذهب، أعيذك بالله من ذلك، أو واحد لابس ثوب حرير وصلى به، صلاة صحيحة ولا فاسدة؟ ليه كده هتدخلنا في متاهات؟ خلينا نقول الان اركان الصلاه ايه، قيام وركوع وسجود وقراءه وولى اخره، هل من ضمنها ستر العوره؟ فقالوا ستر العوره ده مامور داخل الصلاه وخارج الصلاه ولا داخل الصلاه فقط؟ يا راجل داخل وخارج، احفظ عورتك. احفظ عورتك. فطالما انه داخل وخارج يبقى ما هوش خاص بالصلاه، يبقى اذا النهي لا يقتضي الفساد هنا. واضح الكلام الان؟ ليه؟ لان النهي داخل وخارج، زي اللي صلى في ارض مخصوب هو منهي عن الغصب سواء صلى فيه او ما صلىش فيه ولا لا، يبقى الاصل يقول لك صحه الصلاه مع الاثم، انما النهي عن الغصب هنا لا يقتضي بطلان الصلاه. واضح الكلام؟ ايوه نفس الكلام، ايوه ده الحنابلة عموما مش ابن تيميه بس، الحنابلة عموما. ايه الوتر؟ أو مع الاسم، صحيح مع الاسم، وهذا مع عليه جمهور العلماء بل شبه متفق عليه. نعم. يقول مكتوب ايه الصفحة هكذا 11 و 12 اللي احنا بقول عليها انجليزي. لا لا، الكلام ده غير صحيح. يعني الشيخ بكر بن زيد شفاه الله وعافاه له تحقيق في هذه المسألة، وقال ان هي في الحقيقة لا عربية ولا تمت الى العربية بالصدق. الحروف الاخرى قال هي اقرب الى الاستعمال من هذه الحروف، بدليل ان اللي موجود في المصحف ايه؟ ها؟ هي اللي معروف المشهورة عندنا الان 1 2 3 اللي مشهورة عندنا. واظن ان طبعا ترقيم المصحف باياته وكذا من قديم الزمن حتى من مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه يدل على ان الاولى استعمالنا ايه؟ المعتاد عندنا. هل ملامسة اليد لموضع الاذى عند الاستنجاء واجب؟ ام فقط التنظيف بالماء يكفي عند ملامسة اليد لموضع الاذى؟ احنا قلنا ايه؟ النجاسة امر معقول المعنى فتدور مع وجودها او يدور حكمها مع وجودها او عدمها. اذا تحقق تنظيف محل الاذى بغير استعمال اليد فبها ونعمة، وان لزم استعمال اليد فيلزم استعمال او فيجب استعمال. اذا القضية هو الان بيتشطف بشطاف او نحو ويعلم ان هذا الامر او هذا العمل يلقيه من اسفل او ينظفه، خلاص ان لزم الامر انه يستعمل يده يستعملها، ولكن لا يستعمل اليمين. كيف سيأتي الامتحان؟ احنا لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم دور على الامتحان. ليش نفسك بالامتحان؟ المهم تفهم اللي قال. يعني هل يجوز للحائض المكتف في المسجد وقراءة القرآن؟ هيأتي الكلام فيها إن شاء الله ثم فيها في غير محلها. وهل إذا بال في الماء الدائم مضطرا إلى ذلك لعدم وجود مكان يبول فيه بعيد عن أعين الناس ولم يستطع الانتظار؟ ونقول والله الضرورات مش المحظورات، لكن أنا يعني وجه الاضطرار بالنسبة لي بعيد جدا. إيه هو الاضطرار؟ يخليه يقول في الماء الدائم ما يقول على يعني يد. طبعا بعيدة شوية. لو تغير حال الماء بدون أن يثور نجاسة فهل يمكن استخدامه للوضوء والغسل أم لا؟ لو تغير حال الماء بطول المكث أو بملازمة شيء طاهر له أو بوقوع طاهر فيه أو نحو ذلك فهو طاهر مطهر كما قلت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية في غسل ابنته زينب قال إيه؟ اغسلنها بماء وسدر، والسدر بيخلي المية شكل ملوخية. كذلك ايضا توضأ ان السلم من قصعة فيها اثر العجين، ومعلوم ان العجين بيغير لون وطعم وريحة المية. كذلك قول المسلم في الماء في ماء البحر هو طهور ماء، مع ان ماء البحر ايه؟ شديد الملوحة. اذا القضية ليست قضية تغير الاوصاف باي مغير، ولكن تغير الاوصاف بنجاسة مش باي مغير. ارجو الشرح ببطء حيث اني لا استطيع التركيز او الكتابة. ان شاء الله الكتابة انا اترك لكم الاجندة تصوروا اللي فيها ان شاء الله. تقول الاحاديث بسرعة جدا واستطاع ان نكتبها، فخلاص نفس الكلام. احبك الله الذي احببتنا فيه. نرجو ان تطمئن على صحة والدتك، جزاكم الله خير وبارك الله فيك، نرجو الدعاء لها يعني جزاكم الله خير. وهي ما زال الحال على ما هو عليه. بعد خروجي من الخلاء اجد بعض الماء قطرة او بعد الماء قطرة فاضع منديل او انتظر دقائق قبل الوضوء ليتم نظافة المحل، وهذا مما ارهقني، فما هو الصحيح؟ والله اتق الله ما استطعت كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل القرين يموت قبل ان نموت؟ الظاهر انه لا يموت. وهل فينا الوسع ان نقتله مثلا بالاذكار وغير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله اعانني عليه فاسلم، ولم يقل فاخذه وراحني منه. هل الشيطان هنا هو ابليس؟ هو ابليس وجنده. واذا كان ابليس في بعض ناس يبيتون في وقت واحد يعني ايه؟ هو ابليس ما شاء الله عنده جند، يعني كما في ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان عرش ابليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس. اذا هو مش شغال لوحده زي بعض الناس يقول لك ازاي واحد بيموت في مصر واحد بيموت في الصين واحد بيموت في وقت واحد وهو ملك موت واحد. مين قال لك الموت واحد؟ هو ملك الموت له اعوان. ويعني كان الشيخ علي الطنطاوي له تمثيل يعني عظيم جدا بيقول ان الناس او الارض ديت بالنسبة لقبضة الملك زي ايد الواحد منا بالنسبة لوادي النمل. يعني ايده كده لو عمل بسط ايده كده على وادي النمل يبقى تحت ايده قد ايه؟ كل النمل. كذلك ملك الموت الناس كلهم تحت ايده او يعني في قبضة يده يستطيع ان يقبض ارواحهم كلهم في لحظة واحدة. لكن مع هذا نقول الاصل ايه؟ توفته رسلنا ففي ملك موت ولهم تعبير. كذلك الشيطان لهم تعبير. نسأل الله عز وجل ان يحفظنا ويسر. نعم. بارك الله فيك. نعم. أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. نعم. هل يجوز ارتداء البيجامة في المنزل للنساء؟ نعم إذا كانت بيجامة نساء مش بيجامة راجل يعني. هو قلنا ما هي أو ما هو اسم الكتب التي تشرح منها. أنا في الحقيقة يعني أشرح من عدة كتب منها شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد والتعليق عليه للصنعاني ومنها طرح التفريد للعراقي ومنها شروح نيل الأوطار وبلوغ المرام. ثم الأصول عندي هي كتب الستة. كتب الستة إذا كان الحديث في الكتب الستة فنرجع لشرح فتح الباري وغيرها من هذه الكتب. لو أمذى إنسان وحالة الصلاة يتوضأ مرتين. لو أمذى بعد الوضوء يتوضأ ليه؟ الإمذاء لأنه ناقض الوضوء. أما إذا كان إمذاء قبل أن يتوضأ يبقى يتوضأ مرة واحدة فقط. هل الترتيب في الوضوء واجب أم مستحب؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله ما تستعجلوش. والراجح الوجوب يعني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو خارج من الخلاء لا أنوي الصلاة حتى أتوضأ. فنعم الحديث الذي يقول إذا أراد أحدكم أن ينام على جنابة فليتوضأ وضوء للصلاة فهذا الموضوع واضح. نعم هذا على الاستحباب فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت صلاه لاتوضا يعني الصلاه هي التي يجب لها الوضوء. اما كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجنب اذا اراد ان ياكل او ينام او يعود الجماح انه يتوضا فهذا على سبيل الاستحباب. وهياتي الكلام ان الحديث ده هو الصارف. الحديث ده هو الصارف من الوضوء الى الايه؟ الى الاستحباب. ما حكم الاشياء التي يضعها النساء على وجوههم من روج احمر ومكياج وغير ذلك من الاشياء التي تفعلها على سبيل التزين؟ ولو كان هذا خاصا بزوجها فقط وما ينفعش ان يكون لزوجها فقط يعني. لانها سمعت ان كثيرا من المنقبات يضعون مثل هذه الاشياء تحت النقاب. مع العلم اثبت او ثبت طبيا ان هذه الاشياء يدخل فيها دهن الخنزير وبول وغير ذلك من النجاسات. وثبت ايضا انها مضرة جدا بالبشرة والجلد ومن الممكن ان تصيب سرطان الجلد. ابتداء الحكم على شيء فرعا عن تصور. اذا ثبت طبيا ان هذه المساحيق تضر بالبشرة فالقول للاطباء والقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة. وهذا ما علق الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الحكم عليه. يعني وقال الاصل الجواز. الاصل الجواز. قل بل حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا الاصل. فإذا ترتب على هذه الزينة مفسدة يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا من جهة الإضرار بالبشر وبدأت به لأن هو اللي فيه كلام. أما مسألة إن داخل فيها دهن خنزير وداخل فيها بول ونحو ذلك هذا ثبت ما ثبتش. العبرة عندي في النهاية هي إيه؟ فدهن الخنزير إذا تحول وأصبح شيء آخر أمامي الآن أنا لما أنظر في هذه المساحيق بشوف فيها دهن كتير وبلمس فيها للبول رائحة أو طعم أو لون أو نحو ذلك ولا لا. فإحنا بنقول هنا إذا تحول حتى لو استعملوا شحم خنزير وملوش أثر ظاهر أو في بول أو في أي ممنوعات وأثرها غير موجود أو ظاهر في الشيء فأنا بحكم على الشيء من خلال إيه؟ حالته الحالية. يعني الآن مثلا الغائط نجس ولا مش نجس؟ نجس باتفاق. او العذراء نجسة باتفاق ولا لا؟ طيب اذا جفت واصبحت تراب وانا بحكم عليها الان وهي تراب يبقى ايه؟ طاهر. ولذلك العلماء يقولون الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. انا كنت بحكم عليها قبل كده وهي عذر او نجاس او مثلا غائط او غير فبقول عليها نجس لان ده ايه؟ ما يتفق مع وصفها ده. طب تحولت الى وصف ثاني يبقى الحكم على ايه؟ على الوصف الجديد. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.